الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثاني في دورة فقه وحساب الفرائض في هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر محرم من عام 1440 للهجرة. وقبل أن نبدأ أذكر بالمشاركة في وسم الدرس، وهو يكون يوم الاثنين، وأيضا نرغب أن يكون يوم الثلاثاء لنقل الفوائد لمن يتابعون هذا الدرس عبر النقل، وأيضا لكون ذلك وسيلة لحفظ فوائد الدرس والإفادة منها، وخاصة من لم يتيسر له الحضور. هذا الدرس يعتبر من أهم دروس الدورة، لأننا سنتكلم فيه عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وسنذكر أصحاب كل فرض وشروطه، وهذه الشروط لا بد أن تحفظ. إذا أردت أن تضبط الفرائض لا بد من حفظ هذه الشروط. وعلى هذا فما نأخذه من معلومات في هذا الدرس فأرجو أن تراجع حتى تثبت في الذهن وحتى تستقر، لأن المعلومات التي سنأخذها في هذا الدرس ستتكرر معنا في جميع أبواب الفرائض. فمثلا ميراث الأم، إذا وردت الأم في أي مسألة فالأم كما سنأخذ إما أن تأخذ الثلث أو السدس فقط، ليس هناك خيار آخر، إما الثلث أو السدس. تأخذ الثلث بشروط، السدس بشروط، فلا بد أن تكون هذه الشروط حاضرة في الذهن. أتت إليك مسألة فيها أم، إذن ينصرف ذهنك أنها إما ثلث أو سدس. طيب هل هي ثلث أو سدس؟ تستحضر الشروط فمباشرة تعطيها الثلث أو تعطيها السدس. لكن لو كنت غير مستحضر الشروط ربما تخطئ، تعطيها الثلث وهي تستحق السدس، أو تعطيها السدس وهي تستحق الثلث. وهذا يبين لنا أهمية حفظ واستحضار الشروط. ولهذا قال الناظم الرحبي: فاحفظ فكل حافظ إمامه. الحفظ يعني في بعض مسائل العلم مهم جدا، هنا في الفرائض حفظ الشروط مهم جدا، لأنك بدونه قد تخطئ في القسمة. على أنه مع التمرس في القسمة ستكون هذه الشروط تلقائية مباشرة، ما يحتاج أنك تستحضر هذا الشرط وكم شرط، لكن في البداية تحتاج أنك تحفظ الشروط حتى تستحضرها، ومع التمرس في القسمة ستكون بدهية وتأتي معك تلقائية. طيب الفروض، أولا نذكر باختصار تعريف الفروض. الفروض جمع فرض، والفرض يطلق في اللغة على معان منها التقدير والحز والقطع. والفرض في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، مثلا الربع، السدس، الثمن، الثلث، هذا هو الفرض. والفروض الواردة في القرآن 6 فروض، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله. وأيضا للجد في بعض أحواله، على قول الجمهور بأنه لا يحجب الإخوة. إذا نأتي لهذه الفروض 6 أو 7، يعني إن شئت جعلتها 6 باعتبار أنها هي اللي وردت في القرآن، أو 7 باعتبار ثلث الباقي للأم في العمريتين. نبدأ بالأول وهو النصف. قبل أن نبدأ يعني أذكر مناهج الفرضيين. من الفرضيين من يجعلها بهذه الطريقة، يذكر الفروض ويذكر أصحاب كل فرض وشروطهم. ومن الفرضيين من يذكر أصحاب الفروض وكم يأخذ صاحب كل فرض، فيقول مثلا لأم وتستحق الثلث بشرط كذا، وتستحق السدس بشرط كذا، الجد ويستحق السدس بشرط كذا، الأخت وتستحق النصف بشرط كذا. وممن ذهب إلى هذا المنهج الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه تسهيل الفرائض، وعلل لذلك قال إن هذه طريقة القرآن. ولكن الذي يظهر أنه من حيث الناحية التعليمية أن الطريقة الأولى أكثر فائدة وأسهل، يعني أسهل من ناحية التعليمية وأفضل. وأما الطريقة الثانية فقد تكون مناسبة للمتمرس. وأما القرآن الكريم لا يدل على أن هذه الطريقة أفضل أو هذه الطريقة أفضل، إنما ذكر الله تعالى أبرز مسائل الإرث، ذكرها في آيات قرآنية. وأما المتعلمون فيختارون الطريقة التي يرونها أنسب. ولذلك نحن سنسلك الطريقة الأولى باعتبارها أيسر للمتعلم، تحصل أصحاب النصف، تحصل أصحاب الثلث، تحصل أصحاب السدس، فهذه أيسر للمتعلم. ولكن يعني أكرر مرة أخرى، لا بد من حفظ الشروط، لا بد، يعني معلومات الآن التي تأخذها الآن لا بد أن تحفظ الشروط. طيب نأتي أولا لأصحاب النصف. وأصحاب النصف خمسة أصناف. الصنف الأول الزوج، ويستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدمي. معنى عدمي يعني عدم كذا، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء منه أو من غيره. لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب قلنا بشرط عدم الفرع الوارث، ما معنى الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هو الولد، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل أبوه بمحض الذكور. طيب عندما نقول في الفرائض الولد، هل مقصود الذكر أو الأنثى؟ الاثنين. أحسنت. الولد يطلق في اللغة العربية وفي القرآن على الذكر وعلى الأنثى، لكن عند العامة يطلقون على الذكر. إذا قيل هنا رزق بولد ينصرف الذهن إلى أنه ذكر، أما في اللغة العربية وفي القرآن يشمل الذكر والأنثى. إذا أردنا أن نميز الذكر عن الأنثى نقول للذكر ماذا؟ ابن، ولا نقول له ولد، نقول ابن وبنت. فإذا عندما نقول المراد بالفرع الوارث الولد يعني الابن أو البنت. وولد الابن ذكرا كان وأنثى وإن نزل أبوه بمحض الذكور. وبذلك يخرج أولاد البنات، فأولاد البنات لا يدخلون في هذا وليس لهم تأثير على ميراث الزوج. إذن الزوج يرث الزوجة، يرث نصف تركة الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها. رجل تزوج بامرأة ثم ماتت، وهذه المرأة ليس لها أولاد مطلقا، كم يستحق الزوج؟ النصف. طيب لو كانت هذه المرأة لها بنت من زوج سابق، كم يستحق الزوج؟ هنا الربع لوجود الفرع الوارث. طيب هذه الزوجة لها ابن من الزوج نفسه، هل يستحق النصف؟ الربع. فإذا اشترط أن هذه الزوجة أنها غير منجبة، ما يعني ما غير منجبة، هو ولدها موجود طبعا أما لو كانت منجبة ولدها متوفى أيضا لا يؤثر. هذه المرأة يشترط أنها ليس لها أولاد، ليس لها أولاد سواء من الزوج أو من غيره. فإذا كانت هذه المرأة ليس لها أولاد وتوفيت فيرث الزوج نصف تركتها. طيب، إذن الأول من أصحاب النصف الزوج يستحق النصف بهذا الشرط، شرط واحد. الثاني ممن يرث النصف البنت، وتستحق النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها. إذن البنت تستحق النصف بهذين الشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، لأنه إذا وجد معصب لها أصبحت بنت وابن، أصبح لا تأخذ النصف، تنتقل من الإرث بالنصف إلى الإرث بالتعصيب، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا وجد مشارك لها وهو أختها انتقلت من الإرث بالنصف إلى الإرث الثلثين. إذن طيب، مثال ذلك هالك عن بنت وعم، كم تأخذ البنت؟ النصف. طيب لماذا؟ لانطباق الشروط، عدم المعصب وعدم المشارك، والباقي للعم. طيب إذن هذا هو الصنف الثاني. الثالث من أصحاب النصف بنت لابن، وتستحق النصف بثلاثة شروط. لاحظنا مش بالتسلسل، شرط شرطين ثلاثة، بثلاثة شروط. الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وإذا وجد فرع وارث أعلى منها لا تستحق بنت الابن النصف، لأن هذا الفرع الوارث إما أن يحجبها وإما أن ينقص ميراثها عن النصف. والشرط الثاني عدم المعصب، والثالث عدم المشارك مثل الشرطين السابقين. إذن يعني لاحظنا زدنا شرطا، إذن عدم المعصب عدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. لكن عندما نقول الشرط الثاني عدم المعصب، من هو المعصب؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. وعدم المشارك أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الصنف الرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة، وتستحق النصف بأربعة شروط. الأول عدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو الأخت الشقيقة. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الأصل الوارث الذكر يعني الأب والجد على القول الراجح. الرابع عدم الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث لا يعني أنها لا ترث، وإنما يعني أنها لا تأخذ النصف فقط. إذن الشروط مرة أخرى عدم المعصب لها وهو أخوها، والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها، والشرط الثالث عدم الأصل الوارث الذكر، والشرط الرابع عدم الفرع الوارث للميت. فأصبحت أربعة شروط، وهي منصوص على ميراثها في قول الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الخامس من أصحاب النصف، خامس والأخير من أصحاب النصف، الأخت لأب، وتستحق النصف بخمسة شروط. وهي الشروط الأربعة السابقة من أخت الشقيقة، ويضاف لها شرط خامس وهو عدم الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق. فإذا وجد أخ شقيق حجب الأخت لأب، وإذا وجدت أخت شقيقة أخذت نصيبها وهو النصف، وتأخذ أخت لأب السدس تكملة الثلثين. وإن شاء الله سيأتي كلام عنها. طيب، هؤلاء هم أصحاب النصف. بدنا نستذكر الشروط مرة أخرى. الأول قلنا الزوج يستحق النصف، أمن يذكر لنا؟ الزوج. نعم تفضل ارفع صوتك. الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره. طيب الثاني، نعم، البنت تستحق النصب كم شرط؟ شرطين، وهما عدم المعصب وعدم المشارك. الثالث، لا نمشي بالترتيب، الترتيب هنا مهم لأن الشروط متسلسلة. نعم، بنت الابن تستحق النصب كم شرط؟ ثلاثة شروط، وهي نعم عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم المعصب، وعدم المشارك. عدم الفرع الوارث الأعلى، وعدم المعصب، وعدم المشارك. طيب الرابع، نعم، الأخت الشقيقة تستحق النصب كم شرط؟ أربعة شروط، وهي عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الوصل الوارث الذكر. أحسنت. طيب الصنف الخامس، نعم، الأخت لأب تستحق النصب كم شرط؟ بخمسة شروط، وهي عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث، نعم، وعدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. هذه إذن تضبط. طيب يمكن أن توضع في جدول، يصنع جدول وتجمع فيه هذه الشروط. إذن هؤلاء هم أصحاب النص. بهذا نكون انتهينا من أصحاب النص. ننتقل بعد ذلك لأصحاب الربع وأصحاب الربع صنفان، والربع يتنقل ما بين الزوج والزوجة فقط. فأصحاب الربع الأول الزوج، ويستحق الربع بشرط واحد، هو شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره، قول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. الشرط الثاني، نعم، الصنف الثاني من أصحاب الربع الزوجة واحدة فأكثر، وتستحق الربع بشرط واحد وهو شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منه أو من غيره، سواء كان منه أو من غيره، لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإذن أصحاب الربع الزوج والزوجة، الزوج بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة، والزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. طيب نستذكر أصحاب الربع مرة أخرى، من يذكر لنا؟ نعم، الزوج يستحق الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة. طيب والصنف الثاني الزوجة تستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك لأصحاب الثمن. أصحاب الثمن هم صنف واحد فقط، صنف واحد فقط، وهو الزوجة واحدة فأكثر، وتستحق الثمن بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوج، وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، لقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب لو كان هناك أكثر من زوجة وهذا الزوج له أولاد يشتركنا في الثمن، يشتركنا لو كان له أربع زوجات وله ابن، فمعنى ذلك أن أربع الزوجات يشتركنا في الثمن، كل واحدة تأخذ ربع الثمن، ربع الثمن، ربع الثمن، ربع الثمن، ربع الثمن. طيب ننتقل لأصحاب الثلثين. وأصحاب الثلثين فيهم شبه من أصحاب النصف. نحن قلنا أصحاب النصف كم؟ خمسة. وقلنا الأول من هو؟ الزوج. هنا نستبعد الزوج والباقي يشبهون أصحاب النصف، لا سنغير في أحد الشروط. فمعنى ذلك أن أصحاب الثلثين أربعة، إذا استبعدنا الزوج يكونون أربعة، وهم أنفسهم أصحاب النصف، لكن نغير الشرط وهو الانفراد، تكون واحدة بأن يكون ثنتين فأكثر، بأن يكون ثنتين فأكثر. نحن قلنا عدم المعصب وعدم المشارك، هنا أيضا عدم المعصب ووجود المشارك، نشيل كلمة عدم ونضع بدلها وجود، وجود المشارك، أو بعبارة أخرى أن يكون ثنتين فأكثر، وبقية الشروط هي نفسها. فنأخذها واحدا واحدا. نحن قلنا في البنت تستحق النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك. البنات يستحققن الثلثين أيضا بشرطين، وهو عدم المعصب وإيش؟ ووجود المشارك، ووجود المشارك بأن يكون ثنتين فأكثر. طيب كنا قد ذكرنا أن من أصحاب النصف الصنف الثالث قلنا بنت الابن، وتستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط، وهي عدم المعصب وعدم المشارك ووجود فرع وارث أعلى منها. الشروط هي نفس الشروط، لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك، وجود المشارك، وإلا هي نفس الشروط. خذوا يعني هذه فوائد أو دقائق لا تجدها في كتاب تفيدك في الفهم. نفس الشروط لكن بدل عدم ضع وجود. فهؤلاء بنات الابن يستحقن الثلثين بهذه الشروط الثلاثة، عدم المعصب وعدم المشارك ووجود المشارك، ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى. طيب أيضا قلنا في أصحاب النصف الصنف الرابع الأخت الشقيقة، قلنا إنها تستحق النصف كم شرط؟ بأربعة شروط. نأخذ شرط عدم المشارك ونضع بدلا منه وجود المشارك، وتبقى الشروط هي الشروط، فتكون على هذا الشروط عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الأصل الوارث الذكر. نفس الشروط لكن نغير عدم المشارك بوجود المشارك. الصنف الرابع من أصحاب الثلثين الذي هو الصنف الخامس من أصحاب النصف، لكن هنا جمع. الصنف الخامس من أصحاب النصف كان الأخت لأب، هنا الأخوات لأب. وكنا قلنا الصنف الخامس من أصحاب النصف الأخت لأب تستحق النصف بخمسة شروط، هنا أيضا نقول الأخوات لأب يستحققن الثلثين بخمسة شروط، هي نفس الشروط التي ذكرناها في الأخت لأب، لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك. وعلى هذا كيف تكون شروط استحقاق الأخوات لأب الثلثين؟ من يذكرها لنا؟ نعم، عدم المعصب ووجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الميت، عدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيق، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيق، نفس الشروط لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك. فهؤلاء هم أصحاب الثلثين. طيب لو أخذنا يعني بعض التطبيقات الخفيفة عليهم، هالك عن بنتي ابن وعم، بنتي ابن وعم، من يقسمها لنا؟ بنتي ابن وعم، نعم، بنتي الابن لهما الثلثان والعم الباقي. طيب، طيب إذا قلنا الثلثان يعني معنى ذلك أن الشروط منطبقة، وهو كذلك الشروط بنات الابن الثلاثة منطبقة، عدم المعصب، وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، فإذا يأخذنا مباشرة الثلثين. طيب هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب وعم، أخت شقيقة وأختين لأب وعم، نعم، الأخت الشقيقة النصف انطباق الشروط. طيب والأختين لأب السدس تكمل الثلثين والباقي للعم. لاحظ هنا أن الأخوات لأب لم يأخذن الثلثين بسبب وجود الأخت الشقيقة، لأنه اختل أحد الشروط. نحن قلنا الشرط الخامس عدم وجود الأخ الشقيقة والأخت الشقيقة، فاختل أحد الشروط. إذا اختل أحد الشروط ليس معنى ذلك أن هذا الصنف يحرم من الميراث، لا، معناه أنه لا يستحق فقط هذا الفرض، هذا هو المقصود. طيب وإن شاء الله سيأتي يعني تطبيقات أكثر في هذا بقية الدرس والدروس القادمة. نعم، لا يشتركنا في الثمن، نعم، كل الزوجات الأربع في الثمن. أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم، الأم وتستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث للميت لقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، والجمع أقل الجمع كم؟ اثنان. والشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان نسبة إلى عمر بن الخطاب لأنه أول من قضى فيهما، وهما زوج وأم وأب، هذه المسألة الأولى العمرية الأولى، والعمرية الثانية زوجة وأم وأب، ألا تكون إحدى العمريتين. طيب، طيب ما هي العمر يعني كيف تقسم العمريتين؟ سنأتي لها بعد قليل، لكن المهم الآن نضبط الشروط. الشرط الأول إذن عدم الفرع الوارث للميت، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، لاحظ الشروط كلها عدمية. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، احفظ هذه الشروط الثلاثة. إذا تحققت هذه الشروط عدم فرع وارث الميت، عدم جمع من الإخوة، والمسألة ليست من العمرية إحدى العمريتين، إذا تأخذ الأم مباشرة الثلث. طيب نحن قلنا عدم الجمع من الإخوة، طيب إذا وجد إخوة لكن هؤلاء الإخوة محجوبون لا يرثون، فهل يؤثرون في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ مثال ذلك هالك عن أم وأب وأربعة إخوة، الإخوة لا يرثون مع الأب، وفي قاعدة في الفرائض وهي لا إرث للحواشي مع الأب، الحواشي يعني اللي هو الإخوة والأعمام وبنوهم. إذا وجدت أب لا تنظر لشيء اسمه إخوة أو بنو إخوة أو أخوات أو أعمام، يقضي عليهم كلهم، لا إرث الحواشي مع الأب، فالإخوة هنا محجوبون. طيب الميراث كيف تقسم المسألة؟ أم وأب وأربعة إخوة، الأربعة إخوة لا يرثون. طيب الأم هنا هل نعطيها الثلث أو نعطيها السدس؟ نحن قلنا في الشروط عدم الفرع الوارث، وهنا لا يوجد فرع وارث، أم وأب أربعة إخوة. طيب وقلنا لا تكون إحدى العمريتين، أيضا ليست إحدى العمريتين، وقلنا عدم الجمع من الإخوة، هنا وجد إخوة لكنهم غير وارثين، فهل نقول وجودهم كعدمهم باعتبارهم غير وارثين وتأخذ الأم الثلث، أو نقول لا إن وجودهم مؤثر ويحجب الأم من الثلث إلى السدس حتى وإن كانوا غير وارثين؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، اختلفوا على قولين. قول الأول أن الإخوة المحجوبين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فهم يؤثرون في حجب الأم وإن كانوا محجوبين، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء واستدلوا بظاهر الآية، فإن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم يقل الله فإن كان له إخوة وارثون، إنما قال فإن كان له إخوة فأطلق، وهذا يشمل الإخوة الوارثين وغير الوارثين. هذه وجهة الجمهور. القول الثاني أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وأن وجودهم كعدمهم، وعلى هذا فتأخذ الأم الثلث كاملا. وهذا القول قال به بعض الفقهاء، واشتهر هذا القول لاختيار ابن تيمية رحمه الله له، اختاره أبو العباس ابن تيمية. وقالوا إن الإخوة إنما يحجبون الأم إذا كانوا وارثين لأنهم يستفيدون من هذا الحجب، أما إذا كانوا غير وارثين فلا يستفيدون، فوجودهم كعدمهم. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم يقل الله فإن كان له إخوة وارثون. وأما التعليل فالتعليل لا يقف في مقابلة النص، يعني ما الدليل على أن تأثيرهم إذا كانوا سيستفيدون من الميراث؟ ما في دليل، فهم يحجبون الأم سواء كانوا سيستفيدون أو لم يكونوا مستفيدين، هم يحجبون الأم. وعلى ذلك نعود لمسألتنا السابقة، هالك عن أم وأب وأربعة إخوة، قسمته على قول الجمهور، من يقسمها لنا على قول الجمهور؟ نعم عبد الله، أولا أبدأ بالأم. الأم على قول الجمهور، جمهور السدس، الأم لها السدس، والأب الباقي طبعا الإخوة محجوبون. طيب وعلى القول الثاني قول أبي عباس ابن تيمية، نعم على قول ابن تيمية الأم لها الثلث والباقي للأب، طبعا الإخوة على رأي الجميع محجوبون، ولكن الأقرب وهو الذي يعني يسير عليه هو قول الجمهور، وهو أن وجود الإخوة يحجب الأم من الثلث السدس سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، هذا هو الأظهر وهو قول الأكثر أهل العلم، وهو الذي عليه العمل أيضا عندنا في المحاكم، هو هذا القول. طيب قلنا في الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان نسبة لعمر الخطاب لأنه أول من قضى فيهما. العمريتان هما زوج وأم وأب، الزوج كم يأخذ في هذه المسألة؟ النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة. طيب عندنا أم وأب، لو أعطينا الأم الثلث باعتبار عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، سيكون نصيب الأب كم يبقى؟ ما يبقى إلا السدس، أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث، ما بقي الأب إلا السدس. طيب كيف تأخذ الأم أكثر من الأب؟ هذا مخالف لقواعد الميراث، أن الذكر والأنثى إذا كان على درجة واحدة فإما أن يكون الذكر له ضعف الأنثى أو على الأقل يستويان، أما أن تأخذ الأنثى أكثر من الذكر هذا لا نظير له في قواعد الميراث، أن الأنثى تكون أكثر من الذكر وهما على درجة واحدة من الميت، فهنا كيف تأخذ الأم ضعف الأب؟ كيف نعطيها الثلث ونعطي الأب السدس يعني الضعف؟ فلما عرضت هذه المسألة على لعمر بن الخطاب اجتهد فيها وقال إذا نعطي الأم ثلث الباقي. الباقي كم؟ إذا أعطينا الزوج النص كم باقي؟ باقي نصف، فنعطي الأم ثلث الباقي والباقي للأب. معنى ذلك ثلث الباقي كم ثلث النص؟ عامل جيد في الرياضيات، ثلث النص السدس، سدس سدس سدس، فعاد النصف. فمعنى ذلك الأم نعطيها السدس والأب الباقي، وبذلك يكون الأب أكثر من الأم. لكن ما قلنا، ما نقول السدس تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن، لأن الله قال فلأمه الثلث. فيعني نقول إذن في قسمتها الزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب. هذه العمرية الأولى. العمرية الثانية زوجة وأم وأب. طيب الزوجة كم على القواعد السابقة، الشروط السابقة كم تأخذ؟ الربع. طيب إذا أعطينا الزوجة الربع تبقى ثلاثة أرباع. لو أعطينا الأم الثلث كاملا سيكون نصيب الأب أكثر أو أقل؟ أعطينا الأم الربع وأعطينا الزوجة الثلث، أعطينا نعم أعطينا الزوجة الربع وأعطينا الأم الثلث كاملا، ها كم يتبقى؟ نعم أعطينا الأم الزوجة الربع، الآن بقي ثلاثة أرباع، وأعطينا الأم الثلث كاملا يتبقى الربع. نعم هو هنا الأب الآن أكثر، لكن يعني ليس هذا على قواعد الميراث، وهو أن الذكر والأنثى إذا كان على درجة واحدة فالذكر له ضعف الأنثى. وعلى ذلك أيضا نقول إن الزوجة إن الأم هنا لها ثلث الباقي، إن الأم لها ثلث الباقي، فتكون قسمة المسألة الزوجة لها الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي، والأم ثلث الباقي والأب الباقي. فعلى ذلك الأم كم تأخذ؟ الربع، لأن إذا أعطينا الزوجة الربع بقي كم؟ ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع ربع وربع وربع، تأخذ الزوجة ربع والباقي، تأخذ الأم الربع والباقي للأب وهو النصف، فانتظمت أصبح الأب ضعف الأم، فيعني أصبحت على قواعد الميراث. هذه هي العمريتان. معنى ذلك أن الأم في العمرية الأولى كم تأخذ؟ ثلث الباقي كم؟ السدس. وفي العمرية الثانية الربع. احفظوا هذين، الأم في العمرية الأولى تأخذ السدس، في العمرية الثانية تأخذ الربع. هذه إذن هؤلاء هم أصحاب الثلث. طيب نريد مراجعة لأصحاب الثلث مرة أخرى بسرعة. قلنا أصحاب الثلث صنفان. نعم نعم هذا هو الكلام عن يعني نصيب الأم، ما انتهينا حتى من الآن من أصحاب الثلث. هذا الكلام عن نصيب الأم، نراجع يعني شروط مرة أخرى. الأم تستحق الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث للميت، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. اضبطوا هذه الشروط الثلاثة. ننتقل بعد ذلك للصنف الثاني من أصحاب الثلث، وهم الإخوة لأم، الإخوة لأم. والإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت، والشرط الثالث عدم الأصل الوارث الذكر. أعيدها مرة ثانية، الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت، الشرط الثالث عدم الأصل الوارث الذكر. ودليل استحقاقهم قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب فإن قال قائل: الله تعالى قال وله أخ أو أخت، لماذا قلنا أن هؤلاء الأخ والأخت من الأم؟ نقول دل لذلك الإجماع، قد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في الآية الإخوة لأم، بل جاء هذا في قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت لأم. وإن كان طبعا قراءة سعد بن أبي وقاص يعني ليست خلاف القراءة التي استقر أجمع عليها الصحابة، لكن يكفينا الإجماع في هذا. معنى ذلك نستطيع أن نقول إن الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا جمعا وكانت المسألة كلالة، هذه بعبارة أخرى. ما معنى كلالة؟ إذا قيل كلالة يعني لا ولد ولا والد ذكر للميت، احفظ هذا المصطلح. إذا قيل مسألة كلالة معناه لا ولد ولا والد ذكر للميت. فإذا كانت المسألة كلالة وكانوا جمعا يأخذون الثلث. الولد إذا قلنا في الفرائض خلاص اتفقنا على هذا، إذا قلنا ولد يشمل الذكر والأنثى. طيب نأخذ تطبيقات على هذه الشروط. أهالك عن ثلاثة إخوة لأم وبنت ابن وعم، من يقسمها لنا؟ ثلاثة إخوة لأم وبنت ابن وعم. نعم اكتبوا المثال أول شيء، كل واحد يكتبه حتى بس تأملوا فيه. ثلاثة إخوة لأم وبنت ابن وعم. طيب اقسموا أولا، كل واحد نتيح فرصة، كل واحد يختبر نفسه الآن يطبق الشروط على هذا المثال، طبق الشروط على هذا المثال ثم بعد ذلك صحح لنفسك. إذا أخطأت اكتب الخطأ، أني أخطأت في كذا، حتى تنتبه مستقبلا عند المراجعة. هذه أفضل طريقة لتعلم الفرائض. الآن كل واحد يقسم المثال. ثلاثة إخوة لأم وبنت ابن وعم. طيب نعم تفضل ارفع صوتك. الإخوة يقول الإخوة لأم محجوبون ما يأخذون شيء. طيب وبنت الابن النصف والعم الباقي. في جواب آخر؟ نعم نعم الإخوة لأم يأخذون السدس والبنت الابن النص والعم الباقي. طيب نعم الإخوة لأم الثلث وبنت الابن النص والباقي العم. طيب لأن سمعنا الآن عدة إجابات. طيب نرجع يا أخوان للشروط، نشوف تنطبق الشروط ولا ما تنطبق. ماذا قلنا في الشرط الأول؟ أن يكونوا اثنين فأكثر، هذا منطبق. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت. طيب نسألكم الآن، هل في فرع وارث في هذا المثال الميت أو ما في فرع وارث؟ في فرع وارث وهو بنت الابن، إذن الشروط ما انطبقت. فالإجابة الأولى هي الصحيحة، الإخوة الأم ما يرثون. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة، الإخوة الأم ما يرثون مع وجود البنت أو بنت الابن أو الابن أو الابن الابن، خلاص ما يرثون، مسألة ليست كلالة. الشرط الثاني التغى، فانتبه لهذه المسألة. إذن الصواب في قسمة هذا المثال بنت الابن النص والباقي العم، أما الإخوة لأم فمحجوبون. طيب مثال آخر، أربعة إخوة لأم وأم وعم. أربعة إخوة لأم وأم وعم، من يقسمها لنا؟ نعم أو أول شيء نتيح فرصة، كل واحد الآن يكتب المثال ويختبر نفسه. أربعة إخوة لأم وأم وعم. دقيقة فرصة بس كل واحد يختبر نفسه الآن يقسم المسألة. إذا كانت الإجابة الصحيحة ضع عندها صح، إذا أخطأت اكتب خطأ واكتب يعني سبب الخطأ حتى ما يتكرر منك مرة ثانية. طيب نعم تفضل. الإخوة لأم الثلث والأم السدس والباقي العام. طيب هذه إجابة. في أحد عنده جواب آخر؟ نعم. الإخوة لأم محجوبون والأم السدس. طيب والعم. طيب هذا جواب ثاني. جواب ثاني ناخذ ثلاث إجابات ثم نتوقف. جواب ثالث. نعم تفضل. الإخوة لأم الثلث والأم السدس والباقي باقي العام. طيب شيخ خليل أين الفرع الوارث؟ تقول الإخوة لأم محجوبون الفرع الوارث، أين الفرع الوارث؟ هل عندك فرع وارث؟ ما في فرع وارث. إذن الإخوة لأم الثلث والأم السدس والباقي العام. طيب هل الشروط منطبقة؟ نشوف الشروط الآن. الشرط الأول يكون اثنين فأكثر منطبق. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث منطبق، ما في فرع وارث، ما عندنا إلا إخوة لأم وأم وعم، ما في فرع وارث. الشرط الثالث عدم الأصل الذكر منطبق، في أصل لكن أنثى، فالشروط الثلاثة منطبقة فيأخذون إذن الثلثين. نعم يأخذ الإخوة لأم الثلث، يأخذ الإخوة لأم الثلث وحجب الأم. نعم حجب الأم من الثلث إلى السدس. لاحظ يعني مسائل تحتاج إلى تركيز وتمرس، تحتاج إلى هذين الأمرين تركيز وتمرس. فاللي عنده يعني جيد في الرياضيات والحساب مسائل سهلة معه، حتى اللي عنده يعني صعوبة فيها مع التمرس تصبح سهلة. طيب إذن هؤلاء هم الصنف الثاني من أصحاب الثلث، وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلث. نريد بس مرة ثانية نستذكر الشروط. قلنا أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم. الأم تستحق الثلث بكم شرط؟ ثلاثة شروط، وهي عدم الفرع الوارث الميت، وعدم الجمع من الإخوة، ولا تكون مسألة إحدى العمريتين. طيب الإخوة لأم يستحقون الثلث بكم شرط؟ ثلاثة شروط، وهي نعم عدم الأصل الوارث الذكر، لابد كلمة الذكر، وأيضا وعدم الفرع الوارث الميت مطلقا ذكرنا وأنثى، وأن يكونوا جمعا. وباختصار بالنسبة للإخوة لأم قل أن تكون المسألة كلالة وأن يكونوا جمعا، يعني أسهل معك بعدين في الحفظ. أن تكون مسألة كلالة وأن يكونوا جمعا. كلالة معناها لا ولد ولا والد ذكر. نعم الإخوة لأم من يرث الثلث ما لهم يعني إلا أن يكون إذا انفرد يكون السدس. طيب ننتقل بعد ذلك لأصحاب السدس. وأصحاب السدس سبعة. الأول الأب، ويستحق السدس بشرط واحد وهو شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للميت، وجود الفرع الوارث للميت. فإذا وجد للميت فرع وارث الأب ما يأخذ، ننظر لهذا الفرع الوارث، إن كان ذكرا ما يأخذ الأب إلا السدس، وإن كان أنثى فيأخذ الأب السدس والباقي إن وجد. لاحظ هنا أن أقوى الورثة، أقوى وارث من هو؟ لا ليس الأب، الابن. الابن الذكر أقوى من الأب، ولذلك إذا اجتمع ابن وأب فالابن له النصيب الأكبر. الأب ما يأخذ له السدس، الابن له الباقي خمسة أسداس، الابن أقوى الورثة. وحتى من الناحية يعني النظرية العقلية أقرب إنسان لك هو ابنك، لأنه يعني جزء منك وبضعة منك، فهو الأقرب. ولذلك عند وجود أب وابن، الأب فقط السدس، الباقي للابن. لكن إذا كان الفرع الوارث أنثى فوجد أب وبنت، فالبنت تأخذ نصيبها كاملا وهو النصف، الأب أيضا نعطيه السدس، ثم نعطيه الباقي باعتباره أقرب وارث أو أقرب عاصم، فيأخذ السدس والباقي. إذن هذا هو الصنف الأول، الأب يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث للميت. الثاني الأم، وتستحق السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت أو وجود الجمع من الإخوة، أو وجود الجمع من الإخوة، وجود الفرع الوارث للميت أو وجود الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا بالنسبة للشرط للفرع الوارث، ولقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بالنسبة للإخوة. لاحظ هنا أن الأم إما أن تأخذ الثلث أو السدس، هل لها ميراث غير هذا؟ أبدا، يا ثلث يا سدس. فإن وجد للميت فرع وارث أخذت السدس، إن وجد جمع من الإخوة أخذت السدس، إن لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة تأخذ الثلث. مرت معنا في أصحاب الثلث، تأخذ الثلث إلا يعني في العمريتين. فإذا الأم إذا وجدت أم في أي مسألة، يا ثلث يا سدس، ما لها ميراث غير هذا، يا ثلث يا سدس. فانتظر للجمع من الإخوة والفرع الوارث، إذا ما وجد لا جمع من الإخوة ولا فرع وارث وليست من إحدى العمريتين، يا الثلث. وجد جمع من الإخوة السدس، وجد فرع وارث السدس. طيب الصنف الثالث الجد، ويستحق السدس بشرطين. الشرط الأول عدم الأب، فإذا وجد الأب حجب الجد. والشرط الثاني وجود الفرع الوارث للميت. فإذا وجد في مسألة ابن وجد، كم يأخذ الجد؟ السدس، والباقي للابن، مثل الأب، يقوم مقام الأب، الجد يقوم مقام الأب. نحن قلنا في ميراث الأب أنه يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أيضا نقول في الجد يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث، لكن نضيف شرط آخر وهو عدم الأب. طيب الصنف الرابع من أصحاب السدس بنت الابن، وتستحق السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. والشرط الثاني وجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا، وجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. إذن بنت الابن تستحق النصف بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، الشرط الثاني وجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. مثال ذلك: هالك عن بنت وبنت ابن وعم، فالبنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن الشروط هنا منطبقة، فلا يوجد لها معصب، وفي الوقت نفسه أيضا وجدت بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. وهذه المسألة وهي استحقاق بنت الابن السدس جاء في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنت وبنت ابن وأخت. طيب اكتبوا هذه المسألة نشوف كيف تقسموها، بنت وبنت ابن وأخت، كل واحد يكتبها ويختبر نفسه، بنت وبنت ابن وأخت. سئل عنها أبو موسى الأشعري فقال أبو موسى قسمتها، قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف، وأتوا ابن مسعود فسيتابعوني. هل قسمة أبي موسى صحيحة؟ يقول البنت النصف والأخت النصف، معنى ذلك أن أسقط بنت الابن، هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة. ولذلك كان مترددا وقال اذهبوا لابن مسعود، فأتوا لابن مسعود وسألوه وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذه القسمة الصحيحة، وما بقي فللأخت. نعم. فقالوا فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه، ويقال ان ابن مسعود يعني هو اليه يرجع المذهب الحنفي، مذهب الحنفي يرجع الى ابن مسعود، لان الامام ابو حنيفة تلمذ على حماد بن ابي سليمان، حماد بن سليمان تلمذ على اصحاب ابن مسعود. فإذا يعني ابن مسعود رفع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي للأخت. والباقي للأخت يعني هذه الشرة ستأتينا لكن نذكر فائدة، تسمى ماذا؟ عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات وبنات الابن عصبة مع الغير، يعني يأخذ الأخوات الباقي مع البنات دائما، إذا وجدت في مسألة أخوات وبنات الأخوات يأخذن الباقي بعد البنات أو بنات الابن، وهذا يسمى عصبة مع الغير. الصنف الخامس من أصحاب السدس الأخت لأب، وتستحق السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، والشرط الثاني وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. وعلى هذا نقسم هذه المسألة، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، فالشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكمل الثلثين والباقي للعم. فلاحظ التشابه بين بنت الابن وبين الأخت لأب، بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين مع البنت، الأخت لأب تأخذ السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة. الصنف السادس من أصحاب السدس الجدة، والجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، وهو عدم الأم. والجدة التي ترث هي الجدة التي تدلي بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بالإناث إلى ذكور، بمحض الإناث كأم الأم أو بمحض الذكور كأم الأب أو بإناث إلى ذكور كأم أم الأب. أما التي تدلي بذكور إلى إناث فإنها غير وارثة كأم أبي الأم، أم أبي الأم هذه لا ترث. هذه إذن هذا هو ميراث الجدة. الصنف السابع والأخير من أصحاب السدس الأخ لأم، أو الأخت لأم، وبعضهم يعبر عنه بولد الأم، إما أن تقول أخ لأم أو الأخت لأم أو تقول ولد الأم، لا مشاحب الاصطلاح. ويستحق السدس، تذكرون شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث ما هي؟ أن يكونوا جمعا، وعدم الفرع الوارث الميت، وعدم الأصل الوارث الذكر، هي نفس الشروط نعيدها، لكن بدل أن يكونوا جمعا نقول انفراده، انفراده. على هذا تكون شروط استحقاق الأخ لأم السدس انفراده، وعدم الفرع الوارث الميت، وعدم الأصل الوارث الذكر. أو بعبارة أخرى أن تكون المسألة كلالة وأن يكون منفردا، لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني لأم، فلكل واحد منهم السدس، وهذا يعني منصوص عليه. فهؤلاء هم أصحاب السدس، هؤلاء هم أصحاب السدس. بقي هذا، نعم. طيب بقي دقيقتين نراجع أصحاب السدس مرة أخرى. أصحاب السدس قلنا الأول الأب، الأب يستحق السدس كم شرط؟ شرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث الميت. طيب الصنف الثاني الأم، وتستحق السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، أو وجود الجمع من الإخوة. الثالث قلنا الجد يستحق السدس كم شرط؟ بشرطين، وهما عدم الفرع الوارث للميت وعدم الأب، وعدم الأب. الرابع بنت الابن تستحق السدس بشرطين، وهما عدم المعصب ووجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. طيب الخامس الأخت لأب، وتستحق السدس بشرطين أيضا، وهما عدم المعصب ووجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. هذا هو الصنف الخامس. الصنف السادس الجدة، تستحق السدس كم شرط؟ شرط واحد، وهو عدم الأم. الصنف السابع الأخ لأم أو الأخت لأم، ويستحق السدس بثلاثة شروط، وهي انفراده، انفراده، وعدم الفرع الوارث الميت، وعدم الأصل الذكر. أو قل أن تكون المسألة كلالة وأن يكون واحدا أو منفردا. هذه هي الشروط، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الفروض المقدرة في كتاب الله وشروط كل فرض وأصحاب كل فرض وشروط استحقاق كل صنف من هذه الأصناف. وأؤكد مرة أخرى على مراجعة هذه الشروط. هذا الدرس من أهم الدروس، لابد أن تأخذ هذه الشروط التي ذكرناها وتراجعها مرة مرتين ثلاث حتى تحفظ الشروط وتضبطها، لأن إن شاء الله في الدروس القادمة سنحتاج لهذه الشروط مرة أخرى. يعني هؤلاء هم الوارثون فسنحتاج لهم. إذا أردت أن تعرف مثلا كم تستحق الأم، كم يستحق الأخ لأم، كم تستحق البنت، بنت الابن، الأخت لأب، الأخت الشقيقة، لابد أن تستحضر هذه الشروط. فإذا هؤلاء هذه الفروض المقدرة بكتاب الله، وهؤلاء هم أصحابهم وشروط الاستحقاق لكل صنف. فيعني أكرر مرة أخرى أنه لابد من ضبطها وحفظها ومراجعتها حتى تستقر في الذهن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونقف عند يعني إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالتعصيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال عن الجمع. الجمع في اللغة العربية أقل ثلاثة، لماذا اعتبرنا أقل الجمع اثنان؟ الجمع في اللغة العربية أولا مختلف فيه، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان؟ لكن شرعا أقل الجمع اثنان، ولذلك في صلاة الجماعة أقل الجمع اثنان. إذا صليت أنت وشخص آخر يقال صليتما جماعة، ولا يقال لابد من ثلاثة، وإنما أقل الجماعة اثنان. أيضا في الفرائض أقل الجمع اثنان، وإن كان فيها خلاف لكن خلاف يسير، وقال خلاف انقرض في يعني هل لابد من الجمع أنها ثلاثة أو اثنين، استقر رأي أهل العلم على أن أقل الجمع في باب الفرائض اثنان. فحتى لو سلمنا جدلا بأنه مثلا في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، نقولنا في الشرع أقل الجمع اثنان، لأن هذا هو الذي دلت له الأدلة. وبعض الأشياء تكون في اللغة العربية لها مدلول وفي الشرع لها مدلول آخر، مثلا بداية النهار وانتهاء الليل، متى يبدأ النهار وانتهي بالليل؟ فاللغة العربية يبدأ بطلوع الشمس، بطلوع الشمس النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن الأدلة الشرعية دلت على أنه يبدأ بطلوع الفجر وليس بطلوع الشمس، وإنما هو بطلوع الفجر، ولهذا يبتدئ الصيام من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس، ولهذا قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فيعني الصيام في النهار والإفطار في الليل. فبعض المسائل قد يكون لها مدلول في اللغة، لكن الشرع لا يعني له مدلول آخر، والعبرة بالدليل وبما دلت عليه الأدلة الشرعية. نعم. الابن ايش؟ قاطع. اي نعم نعم الوارث، نعم له مفهوم، هذا سيأتينا في حجب الاوصاف، حجب الاشخاص، فلو كان يعني محجوبا ما يكون مؤثرا بخلاف الاخوة في مسألة الام. اي نعم، هذا ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. طيب، في العمريتين لماذا قدمنا فرض حق الزوج والزوجة على حساب حق الأم؟ نعم، هذا السؤال وجيه. يعني في العمريتين نحن قلنا زوج وأم وأب، الزوج يأخذ نصيبه كاملا النصف، والأم ثلث الباقي والأب الباقي، زوجة وأم وأب، الزوجة الربع كاملا، الأم ثلث الباقي والباقي الأب. طيب لماذا حفظنا حق الزوج قلنا والزوجة قلنا كاملا، وهذه الأم المسكينة انقصنا حقها؟ هذه وجهة لبعض أهل العلم، لكن يعني الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة هو أن حق الزوج والزوجة يعني منصوص عليه ومجمع عليه، مجمع عليه ومنصوص عليه، فيعطى الزوج حقه كامل والزوجة حقها كاملة. الأم والأب هما في درجة واحدة، فنعطي الأم الثلث لكن ليس الثلث كامل وإنما ثلث الباقي، وهذا الإجراء لا بد منه، لأن يعني لأننا لو أجريناها على قواعد الميراث لأخذت الأم أكثر من الأب، وهذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الفرضية. ثم إن هذا هو قضاء عمر وقره الصحابة على ذلك، وكان يعني إجماعا من الصحابة. ثم إن عمر أحد الخلفاء الراشدين، قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني لو كان مثلا هذا من غير عمر أو من غير الخلفاء الراشدين عموما لربما يعني تأتي مسألة الاجتهاد والبحث، لكن من الخليفة الراشد عمر وقره الصحابة على ذلك، لا شك أن هذا له قوته، يعني هو يعتبر من سنة الخلفاء الراشدين، مثل ما فعل عثمان في زيادة الأذان يوم الجمعة، الأذان الأول يوم الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. فكونه يعني صدر من أحد الخلفاء الراشدين وقره الصحابة، هذا يعطي له قوة ويصبح مجال الاجتهاد فيها محدود، لأنه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا سؤال يقول يأتينا في المكتبة طلاب ويطلبون كتابة بحوث لهم، كلفوا بها في الجامعة هل يجوز أن نكتبها لهم؟ الغرض من تكليف الطلاب بكتابة البحوث هو تدريبهم على البحث وتعرفهم على المراجع وتقوية لغتهم وتقوية مهاراتهم البحثية، وإلا ليس المقصود أن يعني يخرج مؤلفا أو كتابا للناس، إنما الغرض هو التدريب. وعلى ذلك فإذا كتب البحث للطالب فهذا الطالب قد غش، سيفتقد هذه المهارات ويتخرج وهو ما عرف كيف يكتب البحوث، ربما ما يعرف المراجع، ما يعرف يصيغ جملة، فهو في الحقيقة غش للطالب نفسه قبل كل شيء، وأيضا يأخذ درجات وهو لا يستحقها. وعلى هذا فلا يجوز كتابة هذه البحوث ما دام أن الطالب سينجح فيها ويأخذ عليها درجة، فلا يجوز كتابة هذه البحوث. نعم لو لم يكن طالبا، لو كان الإنسان مثلا يريد نفع الناس وطلب من يساعده هنا لا بأس، لأنه يريد يعني نفع الناس وإخراج مؤلف، لكن هذا طالب الآن، الغرض من هذا البحث، الغرض من تكليفه هو اكتساب مهارات البحث العلمي وأن يتعرف على كتب وعلى المراجع وعلى صياغة الكلام وعلى تقوية اللغة وعلى أمور كثيرة. يعني إذا كان سيجد من يكتب له بمقابل فمعنى ذلك أن هذا الطالب سيبقى ضعيفا ويتخرج وهو ضعيف ويكون قد غش الطالب نفسه، ولذلك فهذا نقول أنه لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، أن فيه غش للطالب وأخذه درجات وهو لا يستحقها. ولذلك لو أن الأستاذ الذي كلف هذا الطالب علم بذلك هل سيرضى؟ لن يرضى، لو عرف بأن هذا الطالب ذهب إلى مكتب يعني خدمات أو مركز بحوث وأنه أخذ البحث كاملا واستله وأتى به إليه ما يرضى. ولذلك نحن في الجامعة مثل هذه البحوث نحرص على مناقشة الطالب حتى نعرف هل هو الذي كتب البحث أو كتب له، لأن هذا سيظهر من المناقشة، إذا كان كتب له لن يجيب عن الأسئلة التي تطرح عليه. فيعني مثل هذا نقول للأخ السائل يعني أوقف هذا العمل، هذا لا يجوز، ومجالات الرزق الأخرى يعني سيغنيكم الله تعالى بمجالات الرزق الأخرى عن هذا المجال. نعم أي نعم، معنا الآن مع وجود البرامج الحاسوبية الآن ووجود الشبكة العنكبوتية أصبح البحث سهلا. يقول سألت عن الأسبوع الماضي عن ميت في حياة أبيه وله زوجة وولد، ميت في حياة أبيه معنى ذلك أن الذي يرثه أب وزوجة وولد وابن، فأجبت بأن يعني الزوجة والولد يرثون. السؤال أن هذا الميت ليس له مال لأن والده حي ولم يقسم التركة على أبنائه، فهل الزوجة والولد ميراث في مال الجد؟ هذا الميت الآن إذا كان له تركة فهي تقسم بين الأب والابن والزوجة، فالزوجة الآن على ما أخذنا في الدرس كم تأخذ الزوجة؟ أصلا الزوجة لا يمكن تأخذ سدس أصلا في الفرائض كلها، يا ربع يا ثمن، ها الثمن لوجود الفرع الوارث الثمن. طيب وعندنا الابن والأب، هذه مسألة قبل قليل، كم يأخذ الأب؟ السدس، والباقي للابن، والباقي للابن، هكذا تقسم. لو توفي الأب بعد ذلك فهنا الأب قد ورث السدس التركة، قد ورث سدس التركة، هذا هو يعني، فيرث مرة أخرى، ورثة الجد يرثون تركة جدهم، والجد قد ورث سدس تركة ابنه، تدخل في يعني مسألة المناسخات. يعني ولا أدري ماذا يقصد الأخ السائل، ما أفصح عن مرادها، لكن قسمتها هي هكذا. يقول هل للزوجة والولد ميراث في مال الجد؟ يعني هنا الزوجة ما علاقتها بالجد؟ زوجة ابنه هل ترث من الجد؟ ما ترث. طيب الولد ما علاقته بالجد؟ ابن فهو يرث، لكن لابد أن ينظر ورثة الجد الآخرين، لابد من إحصاء الإرث من هو ورثة الجد الآخرين. لكن الزوجة قد ترث من يعني الجد هو ورث السدس، الآن ورث السدس ومات، معنى ذلك أن ابن الابن هذا سيرث من جده ويرث من أبيه، يرث من أبيه ويرث من جده، يرث من الجهتين، يرث أما بالنسبة للزوجة فيترث من زوجها فقط وليس لها علاقة بالجد. طيب حكم القرض عن طريق التمويل من البنك، حيث إن الموظف يبيع لك الأسهم أثناء الجلسة وتنزل النقود في حسابك وتسدد بقيمة أعلى تقسيط. إذا انطبقت الضوابط الشرعية فلا بأس، وأبرز هذه الضوابط أن البنك يملك الأسهم ثم يبيعها عليك وتقبضها وتدخل في محفظتك، ثم تبيعها أنت على طرف ثالث وليس على البنك، إما أن تبيع أنت مباشرة أو حتى توكل البنك، وهنا لا بأس، تكون مسألة تورق. تقول البنك مثلا أريد 1000 سهم من نادك اشتروها لي، قالك السهم كذا، إذا 1000 سهم تكون قيمتها كذا، تقول خلاص أنا أريد أبيعها علي، يبيعها عليك البنك بثمن مؤجل، ونفترض مثلا 100,000 باعها عليك، هذا بيع وشراء، دخلت محفظتك، بعد دخول محفظتك أنت حر فيها، تريد تحتفظ بها، تريد تبيعها، قلت لا أنا أريد أن أبيعها نقدا لأني بحاجة سيولة، لا بأس أن تبيعها، لكن لا تبيع على البنك، تبيع على طرف ثالث، فتبيع على طرف ثالث مثلا ب80,000، تأخذ 80,000 نقدا، فهذا لا بأس به، لكن مع يعني التنبه لأن تكون الأسهم أسهم نقية، أسهم شركات نقية، يوجد تقريبا أكثر من 100 شركة من الشركات النقية موجودة في بعض القوائم التي يعدها بعض الإخوة، يمكن تختار منها، تختار منها وتقول البنك أنا أريد تمويلا في أسهم هذه الشركة. بل إنني أقول إن أفضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هي التورق عن طريق الأسهم. لماذا قلت إن أفضل طريقة؟ لأن الأسهم التملك فيها واضح والقبض فيها واضح، بخلاف مثلا غيرها، يعني مثلا السيارات قد ما يكون ترى القبض واضح، أو أحيانا يكون مجرد تفاهم بين البنك ومعرض السيارات، الحديد، الأرز، أحيانا في إشكالية في القبض والتملك، لكن الأسهم التملك واضح والقبض واضح. إذا قلت مثلا 1000 سهم من شركة نادك، معنى ذلك الآن إذا دخلت محفظتك كنت أحد ملاك شركة نادك، أحد الملاك، تملك جزءا من هذه الشركة ولو جزء يسير. ولذلك أنا يعني أقول من استشارنا يريد سيولة نقدية، أقول خذ تمويلا في أسهم الشركات النقية وأفضل شيء. ونصحت بهذا أحد الإخوة، قال لي يعني عندي إشكالية في الأسهم أنها إذا دخلت محفظتي أخشى أنها تنخفض قيمتها. قلت وهذا يؤكد حلها. لماذا يؤكد حلها؟ فيها قدر مخاطرة، ليست صورية، ليست مجرد صورية مجرد أنك تتعامل، لا فيها قدر مخاطرة، يمكن إذا دخلت محفظتك ترتفع وتنخفض، فيعني هي بيع وشراء ليست صورية. فالتمويل عن طريق الأسهم هي أفضل طريقة، لكن مع مراعاة هذه الضوابط، تكون أسهم شركات نقية، البنك يملك الأسهم، يبيع عليك تدخل محفظتك، تبيع أنت على طرف ثالث ما ترجع للبنك، بهذه الطريقة تكون لا بأس بها. إما هو أو عن طريق البنك يعرضها في السوق عن طريق التداول وتباع. ودنا يا أخوان نقدم الأسئلة المكتوبة ثم بعد ذلك بقي وقت يكون الأسئلة الشفهية، لكن مكتوبة مقدمة. في مسجد بلاد غير مسلمة يحتاج إلى توسعة وتكاليف رواتب الإمام والمؤذن، هل يجوز يعني أن يؤخذ من أصحاب رؤوس الأموال المسلمين الذين يعملون في مشروع محطات تباع فيها بضائع لحوم خنزير وسجائر ومحرمات؟ لا حرج ما دام أن أموالهم مختلطة فلا بأس بالأخذ منهم. والدليل لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة، مع أن أموال اليهود مختلطة، الله تعالى وصفهم بأنهم أكلوا للسحت، أكلون للسحت وعندهم ما عندهم من المحرمات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوتهم، ما قال أن عندهم أموال محرمة وعندهم كسب محرم، لأن أموالهم مختلطة. فمن كانت أمواله مختلطة لا بأس بالتعامل معه ولا بأس بقبول تبرعه، وعلى هذا فهؤلاء رجال الأعمال نقول لا بأس بأن تقبلوا تبرعاتهم لهذا المسجد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.